يقول السائل: أشكل علي قول الإمام الترمذي رحمة الله عليه عن الحديث: هذا أصح شيء في الباب وأحسن، هل هو جزم بصحة الحديث أم أن الحديث يحتمل أن يكون غير ذلك؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فقول الإمام الترمذي رحمه الله هذا أصح شيء في الباب وأحسن، ليس المراد به الجزم بصحة الحديث وكونه حسنا كما هو معروف بالاستقراء، وإنما المراد به أنه أقوى ما ورد في نظره من الأسانيد في رواية هذا الحديث، فقد يكون حديثا ضعيفا لكن ضعفه أقوى، ضعفه يعتبر أحسن بالنسبة لغيره، بمعنى أن الضعف الذي فيه ليس كالضعف الذي في غيره، هذا إذا كان ضعيفا، وأما إذا كان صحيحا فإن جزمه بالصحة بالنسبة لما حصل من رواياته، وهذا لا يقتضي أن ذلك التحسين المطلق ولا يقتضي التصحيح المطلق، بمعنى أنه لا يقتضي أن هذا الحديث أصح ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على العموم، وإنما يحمل على أنه أقوى ما يكون في الرواية بالنسبة لما أخرجه رحمة الله عليه، ولذلك يعقب بقوله: وفي الباب عن فلان وفلان، والله تعالى خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.